وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعن أصحابه الطيبين الطاهرين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قد توقفنا قبل الاستراحة عند أصل الدين وقاعدته أمران، أصل الدين وقاعدته أمران. وهذه الرسالة قد ذكرها شيخ الإسلام في كتاب تاريخ نجد، ثم ذكرها في كتاب مقدمة التوحيد، ثم ذكرها في كتاب عقيدة الموحدين وكتاب مجموعة التوحيد، ذكرها في المد، وقد شرحها حفيد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن شرحا وافيا في كتاب الدر السبية. وهذا الكتاب، كتاب الدرر، من أفضل ما كتب في فقه وعلم أئمة الدعوة، فقد جمعوا فيه جل رسائل أئمة الدعوة في مسائل الإيمان والتوحيد وغير ذلك، وهي في الطبعة الأخيرة 16 مجلد، وفيها من العلم ما ينبئك عن رسوخ أئمة الدعوة في علم عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال في هذه القاعدة، وأصل الدين وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والمولاة فيه، وتكفير من ترك. هذا الأمر الأول، انتبه، الأمر الأول أصل الدين وقاعدته أمران. الأصل الأول من أصل الدين وقاعدة الإسلام الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. فقد مر معنا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف للعبادة هو أجمع تعريف لها، فقد شمل على أركان الإيمان وعلى أصوله عند أهل السنة والجماعة وعلى مراتبه الثلاثة وعلى التلازم بين الظاهر والباطن، وجمع كما قلنا بين القول والعمل وبين العمل والفعل. ما هو الفرق بين العمل والفعل؟ ما هو الفرق؟ نعم، عندما تقول يعلمون وعندما تقول يفعلون، يعملون ويفعلون، ما الفرق بينهما؟ أن العمل أعم من الفعل، العمل أعم من الفعل، فالعمل يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب، العمل يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب، أما الفعل فهو قاصر على أعمال الجوارح، قاصر على أعمال الجوارح، ولا يدخل فيه أعمال القلوب. فإذا العمل أعم من الفعل، لفظ العمل أعم من الفعل، لماذا؟ نعم، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. فقال الأمر بعبادة الله، الأمر هنا للوجوب أم لغيره؟ طب الوجوب هنا وجوب عيني أم كفائي؟ عيني. الأمر بعبادة أن هذه العبادة مطلوب أدائها من كل مسلم، مطلوب أدائها من كل مسلم وحده لا شريك. الإفراد هنا، الإفراد هنا الله سبحانه وتعالى يفرد بالعبادة، والتحريض على ذلك، التحريض على ماذا؟ على عبادة الله، يعني عليك أن تحرض كما قال الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله يعرض المؤمنين. فالتحريض هنا هو الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا التحريض قاصر على طلبة العلم فقط أم على كل مسلم؟ على كل مسلم، أن يدعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى، أن يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وما هو المعروف الأكبر؟ التوحيد هو المعروف الأكبر. المعروف الأكبر هو التوحيد، والمنكر الأكبر هو الشرك. فعلى كل مسلم أن يدعو إلى المعروف الأكبر وهو التوحيد. والتوحيد هنا يدعو به كل مسلم يحمل هم هذا الدين بحسبه، لا يقتصر على العلماء والدعاة وطلبة العلم فقط، بل كل مسلم مطالب أن يدعو إلى التوحيد بحسبه. فالفلاح في حقله، والعامل في مصنعه، والموظف في دائرته، وفي الشارع، وفي المدارس، وفي البيت، كل بحسبه، الرجال والنساء، لأن كل هؤلاء تقام بهم الحجة، عكس ما يدعيه المرجئة، يقولون أن لا بد من إقامة الحجة أن يقيمها إمام معتبر، هكذا يقولون. وهذا فيه إبطال لأصل الدعوة، وفيه إبطال لحجية العلم، وفيه تعنت للاعتبار. فالذي هو معتبر عندك ليس معتبر عندي. فلو جئتهم بشيخ الإسلام قالوا هذا ليس معتبر، إذن ما هو المعتبر؟ هو العلم، هو الدليل، ليس بالشخص. فلو جاء طفل صغير مميز إلى رجل لا يصلي فقال له: يا عمام، إن الله تبارك وتعالى فرض عليك وكتب عليك الصلاة في اليوم والليلة 5 صلوات، وإن لم تصلي فقد عصيت الله، قامت الحجة على هذا أم لم تقم؟ قامت. إذن شرط الاعتبار الذي اشترطته المرجئة هو شرط منحرف باطل بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن له وجه، له وجه في الاعتبار. متى يعتبر هذا الشرط؟ يعتبر هذا الشرط عند إقامة الحجة الحدية. فإقامة الحجة الحدية لا يقيمها أي واحد، بل يقيمها الإمام المتمكن. هذا ربما يقال لهم في هذا وجه، أما في غيره وفي غير مراده فلا. فإن قالوا الذي يقيم الحجة لابد أن يكون معتبرا، بمعنى أن يكون إماما حاكما متمكنا، نقول لهم نعم، الحجة هنا الحجة الحدية للاستتابة أم الحجة الرسالية؟ الحجة الحدية، لأنها هذه ليست لأحد الرعية، بل هي للإمام والحاكم المتمكن. أما إقامة الحجة من باب العلم فتقام من كل من يحسنها. واضح هذه المسألة؟ عندما يأتيك أهل الضلال والانحراف ويقولون هذا مشرك، قلت نعم قد أقمت عليه، قل لا، أنت لست أهلا لذلك، لأنك لست شخصا معتبرا. أقول الاعتبار هنا في ماذا؟ في الحكم أو في العلم؟ في العلم. فلو جاءنا طفل وأخبرنا بحكم من أحكام الله قبلناه، وهذا هو مذهب أهل الرفض والاعتزال، الذين لا يعتبرون بحجية خبر الواحد، ويقولون أن خبر الواحد لا يستدل به في العقائد، وهذا خطأ. بل الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد يستدل به في العقائد وفي الأحكام، والعبرة والدليل هو صحة الدليل. فإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، إذا صح الحديث وجب العمل به سواء كان أحاداً أم متواتراً، هذا هو الأصل. يبقى أول ما ننظر في ماذا؟ ننظر في صحة ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. نعم، فالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك، بينا معنى التحريض. ثم قال والموالاة فيه، والموالاة في ماذا؟ في التوحيد، والموالاة في التوحيد. وسبق أن بينا أقسام الولاء والبراء في الإسلام، وقلنا أنها على كم؟ ثلاثة أقسام. أحد يخبرنا؟ نعم أخ مفصل، هذه الثلاث ما هو البراء المطلق؟ نعم، البراء من المشركين والكفار والمشركين، البراء المطلق من الكفار والمشركين، نعم، فقط أهل الإيمان والمؤمنين، نعم، الولاء الجزء والبراء الجزء لكل أهل المعاصي على طول المعصية. أحسنت، نعم، بارك الله فيك. إذن والموالاة فيه، أهل الإيمان يوالون بعضهم بعضا، أهل الإيمان يوالون بعضهم بعض، وهذه من الأخوة الإيمانية والرابطة الإيمانية التي جعلها الله بين المسلمين. ولم يعتبر هنا الشعوب ولا القبائل ولا الدول ولا الحدود، فهذه الحدود مصطنعة، هذه الحدود بين المسلمين وبلاد المسلمين مصطنعة باتفاقية غربية خبيثة اسمها اتفاقية سايكس بيكو، ان جعلوا عندما كانوا يقسموا هذه الدول يجعلوا بين كل دولتين حاجزا، منطقة متنازع عليها، حتى إذا اتفق أهل الإسلام فيما بينهم جاء أهل الكفر والضلال من اليهود والنصارى وغيرهم وأغروا بينهم العداوة والبغضاء والتنازع على هذه المنطقة أو الشريط الفاصل بين الدول، فقاموا يتنازعون وانشغلوا المسلمين بقتال بعضهم البعض وغفلوا عن الكافر الأصلي، وهذه من خطط الأعداء في تمزيق بلاد المسلمين. أما الأصل أن لا حدود ولا فوارق بين المسلمين، المسلم في أمريكا هو أخوك، والمسلم في الهند هو أخوك، أخوة الإيمان هي الرابطة، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات، قال سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة هنا بالتقوى، العبرة هنا بالتقوى، ليس بالعربي ولا العجمي ولا المصري ولا الأمريكي، لا، كل هؤلاء يجمعهم الإسلام. فإذا ثبت الإسلام ثبتت ولاية الإسلام، والولاية في الإسلام تعني النصرة والتأييد. فالمسلم حق على أخيه المسلم أن ينصره ويؤيده، والأصل في ذلك أي المانع من غير الموالاة هو أن لا يبخل المسلم بشيء يستطيعه، الأصل أن لا تبخل بشيء تستطيع، والله سبحانه وتعالى مطلع على قلبك، فإذا بخلت بشيء تستطيعه في نصرة دين الله فقد خرمت الولاية، انتبه لها. ثم قال بعد ذلك وتكفير من تركه، أي ترك ماذا؟ ترك التوحيد. وتكفير من ترك التوحيد، لماذا؟ لأن تارك التوحيد كافر، فإذا ثبت كفره ثبتت معاداته. هل تجد مسلم يحب الكفار وينصر الكفار على المسلمين؟ لا، إذا ثبت ذلك فقد انتقض إسلامه من الولاية والنصرة، الأصل أنها للمسلمين. فإذا كانت إلى غير ذلك وقع ماذا؟ لذلك عندما كنت ترى بعض ممن ينتسب إلى الإسلام ينصر اليهود والنصارى على المسلمين ويسهل لليهود والنصارى طرق محاربة المسلمين ويفتح لهم البلاد ويزلل لهم العباد في ضرب المسلمين، فهذا قد وقع في ناقد مكفر من نواقض الإسلام ألا وهو ولاية الكافر. والولاية المعتبرة هنا ولاية النصرة وماذا؟ والتأييد. ولاية النصرة والتأييد. أما البر والصلة للكافر من غير حب ولا ولاية فهذا قد حس عليها الإسلام شرطا ألا يكون محاربا. فالكفار عندنا أقسام، الكفار عندنا أقسام، كافر محارب وكافر معاهد. الكافر الغير محارب له أحكام والمحارب له حكم واحد وهو القتل. فالكافر المحارب يقتل عند القدرة عليه، أما غير ذلك فينظر في حكمه، فإذا انتقض عهده وجب قتله، إذا انتقض عهده وجب قتله. إذا عندنا في الأصل الأول كم مسألتين؟ الأولى الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، هذه الأولى. ثم الثانية التحريض على ذلك، أي التحريض على العبادة. الثالثة الموالاة في التوحيد. الرابعة تكفير من ترك التوحيد. لذلك قد ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه كتابا كثير النفع كثير الفائدة يدل على هذا، وسماه من عنوانه سماه على أصله، فسماه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، كأنه يدل على أن تارك التوحيد ليس بمسلم. والترك التوحيد قلنا أنه ناقض من نواقض الإسلام المكفرة، الترك مكفر. وقلنا أمس في مسألة الترك أنه يكون بماذا؟ الترك المكفر. ما هو؟ ترك العمل، ترك الصلاة، ترك التوحيد، ترك التحاكم، ترك الانقياد، كل هذه طرق مكفرة، صح ولا لا؟ نعم. الثاني الإنذار من الشرك بعبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. اضبط هذا الأصل الأول لأنه سيأتي ضده الأصل الثاني. قال الإنذار عن الشرك في عبادة الله، الإنذار عن الشرك أي كما أنك تدعو إلى التوحيد فكذلك تحذر من الشرك، تحذر من الشرك، وهذا الذي وقعنا فيه. تكلمنا في العبادات بما يكفي ولكن لم نفرد لموضوع التحذير من الشرك ما يقضى على الشرك، لذلك هون بعض الدعاة الشرك في نفوس الناس. فالشرك واقع في الأمة وسيظل إلى قيام الساعة، فلذلك لا بد من التحذير عن الشرك. والشرك له صور عديدة، فلا بد للداعية الموفق أن يقف على هذه الصور ويحذر منها المسلمين، الإنذار عن الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأربعة، جاء بالدعوة إلى التوحيد، وجاء بالتحذير عن الشرك، وجاء بتكفير المشركين والبراءة منهم، وجاء بقتالهم. هذه الأربع جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بالتوحيد وحذر عن الشرك وكفر المشركين وتبرأ منهم وقاتلهم عندما أذن الله له بالقتال. هذه الأربع جاء بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده، فحاربوه وأخرجوه من بلده، وبعد أن مكن الله له وافقوه على اثنين وعارضوه في اثنتين. وافقوه على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وخالفوه في تكفير المشركين والبراءة منهم والقتال، وهو يقول ذلك. لذلك لما ورد عنه في مسألة من عبد قبة الكواز قال إنا لا نكفر من عبد قبة الكواز، فقال المرجئة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر مرتكب الشرك ومن يعبد القبور، بدليل هذا النص الذي ورد عنه. وهذه أكبر شبهة يستدل بها من كلام الإمام على عدم تكفير المشرك، والحقيقة أن هذه الكلمة لها موقف. هذه الكلمة قيلت في مناط معين، في مناط مقصود، وهو مناط الدعوة، فقد كان الشيخ محاربا من آل غالب أمير مكة، وهم كانوا في نجد ولم يفتحوا بعد مكة، فأغرى السفهاء وعلماء المشركين في عصره، أغروا به الأمير غالب حاكم مكة والمدينة، وقالوا إنه يكفر المسلمين ولا يعتبر بولايتك ولا يعتبر بمكة والمدينة، ويريد أن يهدم الكعبة، ويريد أن ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأغروه بمثل هذه الأمور، وأرسلوا له في مثل هذه الرسائل. فلما علم شيخ الإسلام بهذه المكيدة أرسل رسالة إلى الشريف غالب، وهي موجودة في الرسائل والمسائل ضمن كتاب تاريخ نجد وكتاب مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذه الرسالة كتبها خصيصا إلى الأمير غالب، وقال لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ولا نكفر إلا من عرف التوحيد وأشرك بالله. ثم أخيرا قال له أنت تكفر المسلمين ولا تعتبر بالتلفظ بالشهادتين. فقال في آخر الرسالة، آخر الرسالة، قال وإن كنا لا نكفر من عبد قبة الكواز لغلبة الجهل وقلة العلم. قال هذه الرسالة في هذا المناط ليأمن شر الأمير غالب إلى الاستئصال. وأول الرسالة بيّن فيها الإمام ما يكفر به على وفق الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك رد عليهم في أربع مواضع وقال من عبد عبد القادر أو قبة الكواز فقد كفر بعينه، وقال في موضع آخر من عبد عبد القادر أو غيره من الأولياء فهو مشرك نحكم بكفره. مناطق واضحة، ولكن دائما أهل الضلال يقعون على ماذا؟ على المتشابه، على المطلق، على العام، وهذا سبب الضلال. سبب الضلال والانحراف هو الاعتماد على المطلق وعلى العام من كلام العلماء، وعلى المتشابه، وعلى المجمل غير المفصل. هذا سبب الضلال. أما أهل الحق فيستدلون بالمفصل على المجمل، وبالمخصص على المطلق. هكذا أهل السنة. وهذه رسالة وهذه الشبهة قد ذكرناها في كتاب البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف في تكفير المشركين والكفار، الشبهة السابعة في كتاب البيان والإشهار، رد على من يقول أن شيخ الإسلام لا يكفر المعين ويعذر من عبد قبة الكواس. إذن الإنذار عن الشرك في عبادة الله، هذه أول منزلة في الأصل الثاني، والتغليظ في ذلك. التغليظ ماذا؟ يعني تخوف الذي يقع في الشرك وتغلظ عليه وترهبه من عقوبة الشرك، أن الشرك هذا ليس كبقية المعاصي، فإن الله يغفر الكبائر كلها، أما الشرك فإن مات عليه فلا يغفره الله سبحانه وتعالى لعظم الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. هذا كله في التغليظ في الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، في حديث الموجبتان في صحيح مسلم. إذن لا بد من التغليظ في ذلك. وذكرنا أن كل مسلم لا بد أن يدعو أهله ومن هم تحت ولايته إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. وقلنا أن هناك أمنيات باقية وأمنيات فانية. وقلنا أن من البر هناك بر البر. ما هو البر وما هو بر البر؟ حد يذكر؟ نعم. البر والإحسان في المطعم والمشرب والأمنيات الفانية. نعم. أما الأمنيات الباقية أو البر أبر البر في الأمنيات الباقية التي تنجي من النار وتشفي بها. يبقى إذا ما هو المطلوب تجاه الوالدين؟ بر البر، وهو تعلمهم التوحيد. تجلس مع أهل بيتك وهم من تحت ولايتك، تعلمهم ما هو التوحيد وما هو الشرك، تربطهم بالله سبحانه وتعالى. ساعة يوميا تخصصها لأهل بيتك، ساعة فقط تعلمهم التوحيد وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتحذرهم من الشرك وصوره ومناطاته وأسبابه والطرق الموصلة إليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انظر في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيما صح عنه في الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهو صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، كان الذي يشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يحذر أمته من طرق الضلال والانحراف والشرك التي وقع فيها اليهود والنصارى. فهذا كان الذي يشغل، وهذا هو من النصح للأمة. لم يشغله مرض الموت عن دعوة التوحيد، هذا في الأصل. كذلك انظر إلى عمر رضي الله عنه في مرض الموت بعد أن طعمه المجوسي أبو اللؤلؤة عليه من الله ما يستحق، دعا دخل عليه الناس يزورونه وصبيان المسلمين وغير ذلك، فدخل عليه الصبيان فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين أبشر، فقد نصرك الله وقد ثبتك وكان نصرك فتحا وأنت فرقت بين الكفار والمسلمين. ثم خرج وهو جرحه يصبغ دما، يعني خلاص يعني علم أنه سيموت عندما شرب اللبن ورأى أن اللبن يخرج من أمعائه فعرف أنه يموت، فقال: أدخلوا علي المسلمين وأولاد المسلمين وهكذا. فدخل عليه الشباب، ثم بعد أن قال له هذا الشاب ذلك ولى، فلما ولى وانصرف دعاه عمر. لماذا دعاه وهو يموت عمر؟ انظر ما الذي كان يشغل عمر في هذه اللحظة وهو يموت. رأى هذا الشاب أنه مسبل الثياب، ثيابه أسفل الكعبين، فقال: ردوه علي. انظر إلى اهتمام ولاة الأمر بالمسلمين، هذا الذي يشغلك يا عمر وأنت تجود بنفسك وأنت تموت؟ ما بالنا نحن نرى مثل هذه المعاصي ولا نعبأ بها ولا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وكأنها أصبحت حلالا في واقع المسلمين مع أن الإسبال محرم في دين الله سبحانه وتعالى. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. ارفع الثوب، هذا لن يشغلك. إذا حدث هذا ممن هم في عصرنا قالوا: أنت متنطع، أنت متشدد، أهذا وقت تأمر فيه وتنهى؟ أهذا يشغلك إسبال الثياب؟ ما هذا الذي تدعو إليه؟ ادعو إلى شيء أكبر. وكأن الدين فيه أكبر وأصغر، وكأن الدين فيه قشور ولبان، لا، كل من الدين. فالإسبال في دين الله محرم، لابد أن يكون ثوب الأخ عند العظمتان البارزتان في القلب هو الكعبين، فوق الكعبين، هذا إزرة ماذا؟ لا، المسلم، إزرة المسلم فوق فين؟ فوق الكعبين. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه. طيب إيش معنى قال المؤمن هنا؟ وفي الأول قال إيه؟ يعني ما ينفعش المسلم يلبس الثوب بتاعه او البنطلون او السروال اسفل من الكعبين، لابد يكون فوق الكعبين. هذا المسلم اسفل من الكعبين محرم. طب واحد يقول لك: الله لا يا اخي ده مش محرم، ده انا لو اسبلته بس بدون خيلاء يبقى انا ايه كده ما فيش شيء يعني، وتجد هذه الشبهه عند كثير من الناس. نقول له: لا، لو أثبتت بالخيلاء فوقعت في محظورين، محظور الإسبال ومحظور الخيلاء، وقعت في ضلالتين، وقعت في إثمين، وقعت في كبيرتين، لأن الإسبال محرم بالكتاب والسنة. فقال: أسفل من الكعبين في النار، وقال: من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. إذن الاثنين زي ماذا؟ المرجاء برضه هما السبب في هذا الضلال. خلي بالك، قالوا في الصلاة: قالوا من ترك الصلاة جحودا كفر، ومن تركها غير جحود فلا يكفر. ها؟ قال هذا هو الضلال، لأن من تركها جحودا وقع في كفرين: كفر الترك وكفر الجحد. يبقى الجحد بنفسه مكفر، والترك بنفسه مكتب لمثل هذا. لو جحد وترك وقع في المكفرين، ولو صلى وجحد كفر، لو صلى وجحد كفر. يبقى الجحد بذاته ايه؟ اما عند المرجئه لا يكفر الا اذا جحد، وهذا من ضلالهم. فقال عمر في مثل هذا: هذا يدلنا على ان الدين عقيده وشريعه ومنهج حياه. نعم، المطلوب منه الاول الصلاه وليس شهاده لا اله الا الله، فكيف تقول من شهد فلم يصلي كافر؟ لا، هو المطلوب منه، هو مطلوب منه اولا لا اله الا الله قبل الصلاه. موجوده في السنه ان يكفر الشهادتين. نعم، هذا هم يفرقون بين الأركان، يفرقون. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى لا إله إلا الله ويقيموا ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك، أي فعلوا إيه؟ التلازم، أحسنت، التلازم. فإن فعلوا ذلك متلازمين عصموا مني دماءهم، وإن وقعوا في واحدة لم يعصموا مني دماءهم. وهذا الذي احتج به أبو بكر رضي الله عنه، وقاتل من فرق بين الصلاة والإيه؟ والزكاة. فهذا مردود بالكتاب والسنة والإجماع كما بيناه أمس. فهذا لا يلتفت إليه، هذا لا يلتفت إليه. نعم. وقلنا التغليظ في ذلك، تغليظ في ماذا؟ في الشرك. نعم. والمعاداة فيه، أي معاداة في ماذا؟ في الشرك، على ما فصلناه في باب العداوة والولاء والبراء. لا بد أن تعادي المشرك، لا بد أن تعادي المشرك، لا بد أن تبغض اليهود والنصارى، لا بد أن تبغض الكفار، لا بد. قال الله سبحانه وتعالى، وهذا منافي لأصل الإيمان، قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله، يعني أبدا ما في أبدا واحد يؤمن بالله واليوم الآخر يواد من حد الله ورسوله، أبدا ما في. لأن كما قلنا أن الكفر والإيمان إيه؟ نقيضان لا يجتمعان في قلب مسلم في أن واحد. هذا أصل. عندما يقول لك أن مرتكب الشرك معذور بجهله وإذا مات مات مسلما، قل هذا قول لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ كيف تقول أنه مشرك وهو في الجنة؟ كيف تقول ذلك؟ هذا تناقض لا يستقيم أبدا. المشرك في النار والمؤمن في الجنة، كيف تقول أنه مات على الشرك وهو في الجنة؟ هذا لغز يحتاج إلى حل. ففسر لي كيف يكون مشركا وهو في الجنة. هذا من الطلاق. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يقول: ومن يقول أن المشرك في الجنة فقد وقع في التناقض، فإن الإيمان والكفر ضدان لا يجتمعان. هذا هو الأصل. ثم قال: وتكفير من فعله. يعني إذا لا يكفي المسلم أن يتبرأ من الكفار، لا يكفي، بل لابد أن يكفرهم ويكفر بهم، لابد، لا يكفي. انتبه لهذا. وعند تفصيل هذه المسألة في شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن لقواعد جده بين هذا وبين أقسام الناس في التوحيد. فقال: من الناس من يعرف التوحيد ولكن لا يعمل به فهو كافر، ومن الناس من يعرف التوحيد ويعمل به ولكنه لا يعادي أهله فهو كافر، ومنهم من يعرف التوحيد ويعمل به ويعادي أهله ولكنه لا يكفرهم قال فهو كافر. كل هذه الأنواع كفرهم لأنهم لم يلتزموا أصل الإيمان وارتكبوا ناقضا مكفرا من نواقضه. حتى يلتزموا جميعا أركان الإيمان فهم هنا ثبت الإسلام. وكما قلنا أمس أن بما يصير الكافر به مسلما، بما يصير الكافر به مسلما، يعني الكافر يخش زي الإسلام، ها؟ إحدى، ها؟ نعم. أيوة والدلالة. طيب ما هو النص؟ طيب ما هي الدلالة؟ نعم. احنا فصلنا في الدلالة، حد يذكر؟ أحسنت. نعم، دلالة قطعية ودلالة ظنية. ما هي الدلالة القطعية؟ التي لا يأتي بها إلا المسلم. أما الصديق عبارة القرآن فإن تشتمل على ذلك. إذن هذه الإيه؟ الدلالة. طيب والتبعية؟ أو أحدهما أو إيه؟ أو أحدهم مسلمين. طيب، بما يصير المسلم به كافرا، يعني إذا رأينا رجل يصلي مسلم عندنا ولا كافر؟ مسلم ظاهر. دخلت المسجد كنت بتصلي، صلي وراه خلاص مسلم، الله لم يكلفك بغير ذلك. طيب بما يصير المسلم به كافرا؟ بخمس. كم؟ بخمس. ايوه وترك. وقلنا ان الترك المكفر ليس هو ترك الايه؟ الصلاه فقط، بل هناك تركات. طيب حد يذكر ضابط اصل الايمان، ما يدخل في اصل الايمان؟ ايوه شيخ عبد العزيز. كل فعل او كل قول او فعل تركه كفر ففعله من اصل الايمان. طيب وكذلك الترك. وكل ترك فعله سماه الله تبارك وتعالى سمى فاعله كافرا فهو من اصل الايمان. يبقى القول والفعل الذي سماه الله تارك كافرا هو من اصل الايمان. اعرف كده، لان القران بين هذه القواعد حتى تضبط، حتى يضبط الاصل. اما يسالك ما هو اصل الايمان، ما هو ضابط اصل الايمان، فلا بد ان يكون عندك اصل ضابط لما يدخل في اصل الايمان من القران ومن السنه. واضح هذا؟ قال وتكفير من فعله. نعم. نعم، كل قول او عمل، كل قول او عمل سمى الله تاركه كافرا فهو من اصل الايمان، وكل قول او عمل سمى الله فاعله كافرا فهو من اصل الايمان. نعم. القران والسنه، مصدر القران والسنه، ليس لنا الا الاصول الثلاثه المعصومه، القران والسنه وفهم الصحابه، هذا كله في القران والسنه وعمل به الصحابه. اما جهله من جهله وعلمه من علمه، من اقبل على طلب العلم علمه، ومن اعرض عن طلب العلم جهله، وهو مؤاخذ بجهله ولا معذور؟ ها؟ ايوه. ما هو التفصيل؟ العلوم الظاهره يؤخذ بها. لا، بين بابا ما هو التفصيل في الجهل. بين جهل الاعراض. ايوه. وجهل العجز. ما هو الجهل الاعراض؟ وما هو جهل العجز؟ جهل العجز اللي هو مسقط التكليف. ما هو ما هو ما هو ضابطه؟ جهل الاعراض تحقق فيها العلم والقدره. نعم. اما جهل العجز العلم وليس القدره. والضابط فيه كل جهل لا يستطيع المكلف رفعه فهو جهل عجز، وكل جهل يستطيع المكلف رفعه فهو جهل إعراض. جهل حتى يعني لا يكون الجهل عاما ويدخل فيه كل شيء. لا، ابن القيم عليه رحمة الله في آخر كتابه طريق الهجرتين في طبقات المكلفين ذكر هذا وبين كفر الجهل. نعم تفضل. اجماع الصحابه ما دليل للمعتبر، اجماع الصحابه دليل معتبر بالنص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء. قال في حديث اخر: قال ما انا اليوم عليه واصحابي. فسنه النبي صلى الله عليه وسلم دليل ولا غير دليل؟ دليل. معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر. ولكن السؤال هو القول، هل فعل الصحابة حجة أو ليس حجة؟ هذا هو السؤال. السؤال يسأل هكذا: فعل الصحابة حجة أو ليس حجة؟ أما الصحابة معصومين أو غير معصومين؟ الصحابة ليسوا معصومين لأنهم بشر. المعصوم لأن إجماع الصحابة، إجماع الصحابة معصوم. لا، إحنا بقى ندخل في المسألة بقى الأخرى، هل فعل الصحابة حجة يحتج بها أو ليس بحجة؟ نعم. لا تفصيل إن كان الفعل يقبل في القول كقدم القول، إن كان الفعل يقبل في القول كقدم القول بالنسبة للصحابة. الثاني؟ إذا كان يعني خالق يعني اجتمع على شيء وخالقهم واحد فقوله لا يعتبر. يؤخذ إيه بقول الإجماع يعني اجتمعوا على شيء وخالقهم واحد فلا يؤخذ بقول الواحد. يؤخذ بقول إيه؟ الإجماع. طب متى يؤخذ بقول الواحد؟ طيب واذا خالفه غيره من الصحابه ها؟ اذا خالفه غيره من الصحابه والعمل نعم اذا كان الاجماع فلا يعتبره مخالف ولكن ليس هناك اجماع ولكن هناك مخالفه اختلف الصحابه في قولين دار بين الراجح والمرجوح طب يخرج عنهما ولا لا يخرج؟ لا يعني يجوز اذا اختلف الصحابه على قولين يجوز لنا ان ناتي بقول ثالث؟ لا يبقى اذا يكون قول الصحابي حجه ما لم يخالفه غيره الصحابي يكون قوله حجه ما لم يخالفه غيره فاذا خالفه غيره فانت مخير بينهما ولا يجوز الخروج عن قول الصحابة هذا المسائل التي بحثها الصحابة وحررها الصحابة نعم وانا فينا منهم مثل ما قلت به فقد اختلف نعم جديد دليل على عمل عمل الصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اختلف ودليل الشافعي في حجة الإجماع حجية الإجماع هذا في القرآن كذلك في السنة حيث ذكرناها وعمل الصحابة فهذه كلها يعني حجية الصحابة محجوج بالقرآن والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم ليس الدليل في القرآن فقط نعم في هناك رسالة موجودة مع الكتب اسمها لماذا تقيد بفهم الصحابة لماذا تقيد فهم الصحابة؟ ستجدونها إن شاء الله على مع الكتب هذه فيها حجية الإجماع وحجية فهم الصحابة والأدلة على التقيد بفهم الصحابة لماذا الصحابة؟ نعم والدين مبني على ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان المرتبة الأولى من مراتب الدين يبقى هنا مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان ندخل الآن في مراتب الإسلام أو أركان الإسلام نعم الإسلام فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام مع الاستطاعة فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه والملائكه صاحب بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق الا الله وحده لا اله نافيا ما يعبد ما يعبد من دون الله. هنا مساله كلمه شهاده. شهد هذه يعني نقف معها وقفه. الشهاده لا تكون الا عن حضور ومعاينه. شهادة لا تكون إلا عن حضور ومعاينة فمن شاهد غير حضور ومعاينة فشهادته شهادة زور أنت الآن مثلا طلب منك أن تشهد فأصل الشهادة الحق تشهد على ما حضرته وعاينته أو تشهد على غير حضور ومعاينة على حضور ومعاينة فمن شهد لا إله إلا الله بحضور ومعاينة فشهادته شهادة حق ومن شهد بغير حضور ومعاينة أي بغير فهم أي بغير عمل أي بغير مقتضيات لهذه الشهادة فشهادته لا تقبل شهادته شهادة باطلة شهادة لا تنفعه فشرط في الشهادة شهادة لا إله إلا الله الحضور والإيه؟ والمعاينة لابد أن تعلم ما تشهد عليه ولا بد ان تتيقن بما رايته مما ستشهد عليه، والا ستكون شهادتك ليس لها قيمه. نعم. الا الله مثبتا العباده لله وحده لا شريك له في عبادته، كما انه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الى الذي فطرني فانه زاهدين، وجعلها كلمه باقيه في عقبه. اللي هي اصل الشهاده يكون فيها النفي والاثبات. اصل الشهاده يكون فيها النفي والاثبات. نعم. وقوله تعالى: قل يا اهل الكتاب تعالوا بلا كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. ودليل الشهاده ان محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. وقوله تعالى: ما كان محمدا ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد إلا بما شرع. إذا قول لا إله إلا الله هي أصل في ماذا؟ أصل في دخول الإسلام. فمن امتنع عن الشهادة مع القدرة يحكم بإسلامه؟ يبقى التلفظ بالشهادة أصل، التلفظ بالشهادة. وقلنا معنى هذه الشهادة، فالتلفظ بالشهادة الأصل، ونواقض الشهادة معروفة وستأتينا، وتكلمنا عن معنى لا إله إلا الله. طيب، أحد يخبرنا أقسام الناس في لا إله إلا الله، ذكرناها أمس. حد يتذكر أقسام الناس في لا إله إلا الله؟ أقسام الناس في لا إله إلا الله قلنا أنهم ثلاث، أثقلنا عليكم أمس، لذلك اخترت عليكم المعلومات. فقلنا أن لا إله إلا الله فيها أصناف ثلاث، فيها الكافر الأصلي، وفيها المشرك، وفيها المرتد. ذكرتم؟ يبقى أصناف الناس في لا إله إلا الله، ورددنا على المرجئة باعتبارهم حديث إيه؟ حيث أسامة وحيث المختار. قال: يا رسول الله، إذا لقاني المشرك فقاتلني وقطع يدي ولاد بشجرة، وقال: لا إله إلا الله، أتقتله؟ قال: لا. ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال: قتلني ولاد بشجرة، يعني قطع يدي. قال: ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ هذا في مين؟ ها؟ في المشرك. في المشرك. ها؟ قال: لا إله إلا الله، وجب الكفر. وهذا يحمل عليه حديث أسامة وحديث الجارية وحديث المرتد. أما الذين يستدلون بحديث أسامة في الكافر المرتد والكافر الأصلي أهل الكتاب، هذا استدلال خاطئ. هذا استدلال خاطئ. انتبه لهذه المسألة، لأن هي أصل مسألة الإيمان. أقسام الناس بلا إله إلا الله، إذا فهمها طالب العلم يستطيع أن يميز بين مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج والمرجئة. فأقسام الناس بلا إله إلا الله، قلنا القسم الأول مشرك، أي ليس له دين ولا كتاب. والقسم الثاني هم كفار أهل الكتاب. والقسم الثالث هو الكافر المرتد. لكل قسم من هذه الثلاث حكم في لا إله إلا الله. انتبهوا. إن شاء الله يعني ننهي هذه المسألة ونفتح باب الأسئلة حتى يعني الإخوة ينشطوا، ثم بعد ذلك نكمل. أقسام الناس في لا إله إلا الله. قلنا القسم الأول هو ماذا؟ مشرك ليس له كتاب. والقسم الثاني كافر أصلي أهل كتاب. والقسم الثالث كافر مرتد. وكل له حكمه في ماذا؟ في لا إله إلا الله. فالكافر المشرك تقبل منه ابتداء، إذا قال لا إله إلا الله تقبل منه ابتداء، وجب الكف عنه. وهذا فيه كما قلنا حديث أسامة وحديث المختار وحديث الجارية جد معاوية بن الحكم. هذا الكافر المشرك يقبل منه ابتداء، ثم بعد ذلك ينظر في التزامه للشرائع، التزم أم لم يلتزم. فإذا التزم فصح إسلامه، وإذا لم يلتزم فلا يقبل منه. وهذا يسمونه العلماء الإسلام الحكمي. الإسلام ليه؟ لماذا سمي إسلاما حكميا؟ لأنه يعصم به الدم والمال والعرض في الدنيا. إسلام حكمي وليس إسلام حقيقي. إسلام الحكمي يعصم به الدم والمال والعرض، فإن التزم وإلا أتى بناقض فيوقظ هذا الإسلام، اسمه الإسلام الحكمي. طيب هذا في لا إله إلا الله الذي يتلفظ بها المشرك. طيب والكافر الأصلي هو أهل كتاب، لا تقبل منه لا إله إلا الله إلا أن يلتزمها بمحمد رسول الله ويعترف بماذا؟ برسالة محمد صلى الله عليه له ولغيره من العالمين. فإذا اعترف بلا إله إلا الله مع عدم اعترافه بمحمد رسول الله وقال نعم هو رسول ولكن للعرب فقط، نقول له لا تقبل منك شهادة أن لا إله إلا الله، انتبه لها. والثالث حال المرتد. المرتد لا تقبل منه لا إله إلا الله إلا إذا كان خرج من باب الامتناع عن قولها، ارتد بسبب الامتناع عن قولها. أما إذا خرج من غير بابها، أي من غير باب الامتناع عن لا إله إلا الله، فلا تقبل منه ولا يكفر عنه. وهذا الذي فعله الصحابة مع المرتدين الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله. واضحة المسألة هذه؟ الحالة الأولانية اللي هو مشرك، لو قلنا يعني إذا التزم صح إسلامه، وإذا ما التزمش يبطل ردة من فسخ الإسلام. لا هو ليس بردة خلاص. في الأول هو فسخ الإسلام. خلاص نعم. لأن بعض الناس، وهذه مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه، شرح الممتع على زاد المستقنع في باب حكم المرتد، قال كثير من الناس يدخلون الإسلام بالكلمة لمجرد بس الدخول، ولكن هم كفار، فتجرى عليهم الأحكام ولا تجرى؟ قال إذا التزم الشرائع فتجرى عليه أحكام المرتد، وإن لم يلتزم فليس فلا يعتبر به بإسلامي، فلا يعتبر بإسلامي. لم يدخل بالأصل يعني. بالأصل، الشاهد من ذلك، الشاهد من ذلك أن الكافر المشرك إذا قال لا إله إلا الله وجب الكفر عنه. ابتداءً، ابتداءً. طب والأصل؟ الأصل في لا إله إلا الله أن تكون في البدء والاستمرار والانتهاء. يبقى لا إله إلا الله تنفع من؟ تنفع في البدء والاستمرار والانتهاء، يعني تنفع من دخل بها ابتداء ثم استمرارا بالتزام الشرائع ثم انتهاء بالموت عليها من غير ناقض. واضحة المسألة هذه يا اخوان؟ يبقى تنفع لا إله إلا الله في الثلاث، في البدء أن يقولها، في الاستمرار أن ينقاد للا إله إلا الله، في الانتهاء أن يموت عليها من غير ناقض. لا إله إلا الله هذه. يبقى علمنا أحوال الناس من لا إله إلا الله، واضحة المسألة هذه. فلما يستدل تسمع كثير من العلماء المعاصرين والدعاء هذا الكلام الذي إيه يعني يفر الكبد، ويعني يرتفع به ضغط الدم حتى الفوران عندما يتكلمون في الإله. ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله. ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ أتكفره بعد قال لا إله إلا الله؟ ألا تذكر حديث أسامة؟ ألا تذكر؟ ويستدل لك بأدلة هي في غير مناطقها، مش في الاستدلال دي، ليس هنا منهج الاستدلال. حديث أسامة ورد في مناطق استدلال معين، إذا وجب عليك أن تستدل به في مناطق، ولو استدلت به في غير مناطقه فانت خالفت منهج الاستدلال. يبقى حيث سمى ياتي في ماذا؟ في المشرك، في المشرك. لا إله إلا الله ابتداء. أما في المرتد الذي هو أصلا يقول لا إله إلا الله ولكنه خرج من غير بابها، كيف تكف عنه وكيف تسمع له بذلك؟ هذا يعني مما يعني ينقبض القلب به انقباضا. وحقيقة يعني المسلم يعني يغار على مثل هذه الأمور، كيف داعية وكيف يعني شيخ من المشايخ وينتسب إلى السلفية وغير ذلك ويقول هذا الهراء؟ ألا يسع أن يسأل كبار العلماء وأئمة الدعوة؟ ألا يسع أن يتعلم قبل أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى ويضل الناس ويضل الشباب؟ وللأسف كثير من الشباب يتبع مثل هذا الكلام ولا يحقق العلم. وكما قلنا أن العبرة ليس بالعلم، ولكن العبرة بماذا؟ بتحقيق العلم. العلم كثير ولكن ومتواتر وكل يدعيه، ولكن العبرة بتحقيق العلم، تحقق العلم، تحقق مسائل الخلاف، تعرف أوجه الخلاف وتعرف القول الراجح وأدلة الرجوح والعمل به. إنما تدعي أن من يقول لا إله إلا الله وجب الكف عنه بإطلاق، إذا أنت تخطئ الصحابة الذين قاتلوا من قال لا إله إلا الله، إذا أنك تخطئ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل من قال لا إله إلا الله. أيلزم ذلك؟ يلزمه، يلزمه أن الكف عن لا إله عن من قل لا إله إلا الله هذا ليس بإطلاق. وإلا ماذا تقول في الأسد العنسي الذي كان يقول لا إله إلا الله وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل له مفردة بقيادة فيروز إلى من يقتله في اليمن؟ ماذا تقول فيه؟ ماذا تقول في الصحابة وأبي بكر ويجمعون جميعا على قتال بني حنيفة في من كان يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم وقاتلهم الصحابة، مع أن كان اختلاف عمر ليس في بني حنيفة ولكن توقف عمر كان في بني يرقوع الذين كانوا يؤدون الزكاة وأخرجوها ولكن أخذهم منها بني حنيفة، قالوا نعم نحن نأخذها ونوصلها إليه. هذا هو كان في إشكال، ولكن لم يشك عمر رضي الله عنه في بني حنيفة الذين امتنعوا الزكاة وقاتلوا عليه. إذا كيف تقول في هذا؟ لابد أن يكون لك مخرج، وإلا يلزمك أن تخاطب كل هؤلاء جميعا وتكذب بالقرآن. فإخواني هذه أمور لابد أن المسلم ينتبه إليها، لابد أن يحقق مثل هذه المسائل ويضبط الأصول حتى لا يضل. نعم. هذا بقى أحد أحواله بعد ذلك، يعني قلنا أقسامه ومع ذلك إيه؟ أحواله. فقلنا أحوال الكافر المشرك له إيه؟ له حالة واحدة. هذا أحواله، قلنا أقسام الناس بلا إله إلا الله، أحوالهم بقى بلا إله إلا الله. فقال الأول وهو الإيه؟ المشرك له حالتان، إما الدخول في الإسلام وإما القتل. هذا من هو؟ المشرك الذي ليس له دين، له حالتان، دخول في الإسلام أو القتل. الكافر الأصلي هو اليهود والنصارى أهل الكتاب، لهم كم؟ ثلاث حالات: الدخول في الإسلام ودفع الجزية والقتال. لا، إذا أهل الكتاب وما لا قال أدفع الجزية، أدفع الجزية لا، هذا في الأفراد وليس في الجماعات. فالأفراد يؤسرون بين الأسر وبين الأسر والإطلاق، بين القتل والإطلاق الأسر، بين الإطلاق والقتل الأسر، فيؤسر حتى يتبين من إيه؟ من أمن. المسلمين ليس المسلمين من هدفين من قبل. الأصل عند الإسلام ودين الإسلام هو الدعوة، الأصل هذا مهم جدا نفهمه ونوضحه للناس. الناس يظنون أن دين الإسلام هو دين القتل والدماء وغير الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث معاذ قال: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب أول ما تدعوهم إليه. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم هنا الدعوة على القتل. انتبه، يبقى الدعوة مقدمة على ماذا؟ على القتال. الدعوة مقدمة، ولكن القتال يؤتى به في من رفض الدعوة وحاربها وصد عنها. إذا الأصل الدعوة، فواجب الكفر عنه بأدنى شبهة. يؤسر ويكفر عنه. لو لا، لو قال لا إله إلا الله لا يقبل منه، لأنه نصراني لأهل الكتاب. لابد أن يتبرأ، أن يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لا، من أثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام، واجب الكف عنه. واجب الكف عنه. نعم. لا، تأسره الآن، أن تأخذه في صفاف المسلمين، ثم تتبين التزامه بالشرائع من يلتزم. إذا التزم الشرائع ودخل في الإسلام فهو، وإن التزم بالجزية فقل يا سبيلي ما لم ينقض هذه الجزية. ولكن الشاهد أنك تستند له بأدنى شبهة في حقد دمه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم. يبقى الحكم الحال أحوال الناس، قلنا المشرك له حالتان، والكافر الأصلي أهل الكتاب له ثلاث، والمرتد له استتابع القتل. الأصل القتل، المرتد يقتل، واختلف في الاستتابة هل يستتاب أو لا يستتاب. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول فرق بين مناطات الاستتابة، فهناك مناطات يستتاب منها وهناك مناطات لا يستتاب منها. المناطات التي لا يستتاب منها هي السب، سب الله وسب الرسول، قال لا يستتاب، وهي الأذية، الإذاء، الذين يؤذون الله ورسوله. نعم، هؤلاء قالوا لا يستتاب منها، يقتل. وحال النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي الصرح ومع أخيه سفيان بن عبد الله ومع المرأة التي سبته وأذته، كل هذه الحالات يقتل فيها من غير استتابة، وفي غيرها تقبل الاستتابة. أما الأصل في المرتد أنه يقتل، الأصل في المرتد أنه يقتل حال القدرة عليه. واختلفوا هل إذا جاء تائبا يقبل أو لا؟ قال إذا تاب قبل القدرة قبل، وإذا قدر عليه قبل الاستتابة فلا تقبل. هذا فيه تفصيل، ولكن الأصل الجامع له أن الكافر المرتد يقتل، المرتد يقتل. نعم، عرفنا أحوال الناس في لا إله إلا الله، وأقسام الناس في لا إله إلا الله. نعم، حالة واحدة يقتل. طيب، نفتح باب الأسئلة. ها؟ طيب، كل يعني سائل يحضر الأسئلة، وعشر دقائق.